واحد بقى بيقول لي ما حكم الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صحيح يا ابني، مين اللي قال لك انها مش صحيحة؟ وانت لا تقدر تصلي للقبر، وعلى فكرة القبر في ظهرك مش في القبلة، عشان تبقى عارف القبر في ظهرك مش في القبلة، فانت لا تقدر تصلي للقبر ولا تقدر تتوسل بيه ولا تقدر تعمل اي حاجة من الحاجات دي، ولو سألتني عن الصلاة في مسجد الحسين برضه هقول لك، وفي مسجد السيدة برضه هقول لك الصلاة صحيحة مع الكراهة في غيره أولى، لكن مش هقول لك انها باطلة. تبطل لو جعلت القبر قبلتان او صليت على القبر بس. فتسمي السؤال ده محرج لي؟ لا يا حبيبي، ففي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وانا بقول لك اصبح الان فيه من المبتدعات وفيه ما حضر منه، محمرين ومصفرين جوه بيدع، مش عشان هتقول لي مسجد رسول الله بيدع، والقبر داخل المسجد بيدع، وهو منها بريء وحذر من هذا، فهو مش راضي عنه. مين قال لك انه راضي عن الكلام ده؟ ما تفتكرش ان انت بالسؤال ده بتحرجني يعني؟ لا، ما انا عارف ده بيطوفوا يا اخويا، ده بيطوفوا يا حبيبي، ده ابني انا دخلت البدوي مره واحده في حياتي وكنت هاقتل، والله كنت هاقتل هناك، وواحد اصر قال لي انا عايزك بس تشوف اللي بيحصل عشان تتكلم عليه عيانا بيانا. قلت له ماشي. دخلت لقيت حته طوبه حاطينها في برواز ازاز هناك والناس عمالين يتمسحوا عليها، وبعدين يقول لك دي فيها قدم النبي، قدم النبي ايه ده؟ وبعدين واحد قاعد على كرسي عالي وماسك عصايه وعمال يضرب في المغفلين اللي جوه. طب اسعى بسرعه، خلي غيرك يلحق ياخد لي دورين ثلاثه. الكعبه زعقت جوه، صاحبنا كتب بقي وشل على بره، قال لي بيدي لا بيدي عمرو، انا اعمل فيك كده احسن ما يموتوك ويموتوني. حاجه والعياذ بالله يا ابني، كفر وضلال، ضلال مبين. نسأل الله السلامه